بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد والسير الصحيح: باب قول الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر المجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. الآيات. قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، سيأتي أن قوله غير أولي الضرر نزل متأخرا عن سائر الآية، وهذا بيان سبب نزول هذا القدر من الآية، ألا وهي لفظة غير أولي الضرر. قال: حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا، أي زيد بن ثابت، فجاء بكتف فكتبها: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، دون لفظة أولي الضرر. فجاء زيد بكتف فكتبها، وشكى ابن أم مكتوم ضرارته، فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. غير أولي الضرر، فقول غير أولي الضرر نزل بسبب مجيء عبد الله بن أم مكتوم يشتكي ما به من ضر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول: يا رسول الله، إني أريد الجهاد ولكني أعمى، وقد قال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون، فما شأني؟ فنزلت لفظة غير أولي الضرر. هنالك نظير لمثل هذا، أن جزءا من آية قد يتأخر نزوله وينزل بعد ذلك لعلة من العلل، كما في قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، لما فهمها عدي بن حاتم الطائي ورجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحدهم يأتي بخيط أبيض يربطه في رجله وأسود في الرجل الأخرى، ويأكل ويشرب حتى يتبين له هذا من ذلك. فنزلت من الفجر، نزلت لفظة من الفجر، فعلموا أن المراد بياض النهار وسواد الليل، فشهدي أنه قد يتأخر نزول جزء من الآية لسبب نزول آخر يحصل ينزل هذا القدر بسببه. قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، هل هذا يفيد أن أولي الضرر يستوون مع المجاهدين في سبيل الله؟ هل المجاهد الذي يجاهد في سبيل الله يستوي مع الأعمى الذي لم يجاهد في سبيل الله إذا توفرت في الأعمى نية صالحة، أم أن هناك أيضا لم يزل فارق؟ هذا الكلام يحملنا أيضا على إيراد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر، حبسهم العذر، حبسهم العذر، فشاركوكم الأجر. هل تعني أنهم إذا شاركون الأجر أن لهم من الأجر مثل ما للمجاهدين؟ كلمة المشاركة لا تقتضي ذلك، قد تشاركني بنصف مالك، قد تشاركني بربع مالك، قد تشاركني بأقل أو بأكثر، فالأمر إذن موكول إلى الله، موكول إلى الله سبحانه وتعالى. والذي يكرم وينام بما يشاء على من يشاء. فالتسوية في هذا الصدد لا يستطاع القول بها، لأن ذلك أمر موكل إلى الله. وأيضا يجدر في هذا الباب أن نذكر بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام أو بقول الله تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هل المعية تقتضي التساوي؟ لا تقتضي التساوي، فالرسول له منزلة سمية لا يشاركه فيها غيره، إذ النبي قال: إن الوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله أرجو أن أكون أنا هو. فالمعية لا تقتضي تساوي. فمثلا نحن جميعا في المسجد الآن معا، كلنا مع بعضنا الحمد لله، سبحان الله في الفردوس. بعد ذلك إذا رجعنا إلى بيوتنا في الدنيا، هذا غني، هذا فقير، هذا سعيد، هذا حزين، تختلف أحوالنا مع أننا كنا معا. فالمعية لا تقتضي التساوي في الأعطيات ولا في الأجور، والله أعلم. نعم، ما اختلفنا، لكنها أمور أيضا لا يلزم. تعرف أن الشهداء مراتب، الشهداء مراتب، هل كل الشهداء في مرتبة واحدة؟ ليس كذلك. يعني في شخص كان يصلي ويصوم النافلة ويقوم الليل، وآخر يصلي لكنه لا يصوم نافلة ولا يقوم الليل، كلاهما شرف بالشهادة في سبيل الله، هل يستويان؟ لا يستويان. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. نعم، لا لا لا، المشاركة هنا تختلف. مشاركة سورة النساء في الكلالة بدايتها التساوي، بدايتها التساوي في الإخوة لأم، كل واحد منهم له السدس، كل واحد له السدس، وكلهم مجتمعين لا يزيد نصيبهم عن الثلث، وذكرهم كأنثاهم في الميراث، ذكرهم كأنثاهم. فالإخوة لأم يختلف عن الإخوة لأب أو الإخوة الأشقاء في الميراث من 3 وجوه، وهذا حتى يدفع الإشكال الذي قد يرد على البعض من آية الكلالة التي في أوائل سورة النساء وآية الكلالة التي في آخر سورة النساء. فالتي في أوائل سورة النساء: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذا حكم. استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فالإخوة لأم يختلف عن الإخوة الأشقاء من 3 وجوه. الوجه الأول أنهم لا يرثوا إلا إذا كان الميت كلالة، إخوانك لأمك ليس لهم ميراث إلا إذا كان الميت كلالة، يعني ليس له أب ولا جد ولا ابن ولا حفيد. ثانيا ذكروهم كأنثاهم في الميراث. ثالثا لا يزيد نصيبهم مجتمعين على الثلث. احفظها. إن سألتك ما وجه الاختلاف بين آية الكلالة التي في أول سورة النساء: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، وآية الكلالة التي في آخر سورة النساء: يستفتونك قل لا يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ويرثها إن لم يكن لها ولد؟ السؤال من وجهين: أولا كيف يدفع الإشكال؟ فستقول الكلالة في أوائل سورة النساء في الإخوة لأم، أما التي في آخر سورة النساء فالإخوة لأب والإخوة الأشقاء. السؤال الثاني: فيما يختلف الإخوة لأم عن الإخوة لأب والإخوة الأشقاء في الميراث؟ فجوابه: الخلاف من 3 وجوه. أولا لا يرثون إلا في حال كون الميت كلالة. ثانيا ذكروهم كأنثاهم في الميراث. ثالثا نصيبهم مجتمعين، كانوا 10 20 لا يزيد نصيبهم مجتمعين على الثلث. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري قال حدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي فقال يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت وكان رجلا أعمى. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وفي خذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي ثم سري عنه. فأنزل الله عز وجل غير أولي الضرر. هذا السند من الأسانيد المنتقد على الإمام البخاري ولكن المتن ثابت بشاهده الذي قبله. أما وجه الانتقاد على البخاري سببه أن سهل بن سعد قال رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره ومروان بن الحكم ليس بصحابي وليس ممن يعتمد على رواية استقلال. هذا الرجل رجل سوء قتل طلحة بن عبيد الله صاحب رسول الله وغير كثيرا من السنن فلذلك انتقد على البخاري إخراجه له ومسلم أضرب عن الإخراج له لم يخرج له مسلم ولكن عذر البخاري أنه إما أنه أخرج له في الشواهد وإما أنه أخرج له قبل أن يصدر منه الذي صدر والله أعلم. يعني الحديث مفاده أن النوايا تبلغ بأصحابها مبلغا كبيرا. باب الصبر عند القتال. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم من أبي النضر أن عبد الله بن أبي أوفى كتب فقرأته إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لقيتموهم فاصبروا الحديث مختصر في هذا المقام وتمامه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ففي صدره النهي عن تمني لقاء العدو في تمامه اصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف هكذا والله تعالى أعلى وأعلم. يبدو السؤال الرسول قال لا تتمنوا لقاء العدو وقال من سأل الله شهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ومن مات على فراش. كيف نجمع بين هذا؟ فتأسيس المسألة أنه لا اختلاف أصلا لأن هذا باب وهذا باب. فلا تتمنوا لقاء العدو يختلف عن من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ومن مات على فراش. باب التحريض على القتال وقول الله عز وجل حرض المؤمنين على القتال. قوله تعالى حرض المؤمنين على القتال هل يقتصر على تحريض المؤمنين على القتال أم أننا نحرض المؤمنين على أفعال الخير عموما؟ فالفقير الذي لا يجد مالا يحرض الأغنياء على التصدق يثاب فالدل على الخير كفاعله. الضعيف الذي لا يستطيع أن يقوم الليل يحرض الأقوياء على قيام الليل. الذي ليست عنده وجاهة للإصلاح بين الناس يسلط ويحارض ذوي الوجاهة على الإصلاح بين الناس. فالتحريض على الخير باب عظيم له أدلة عدة في كتاب الله وفي سنة رسول الله. التحريض على الخير من ذلك ما سمعتموه من قول النبي عليه الصلاة والسلام الدال على الخير كفاعله. من ذلك من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. من ذلك كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. فالمفهوم المخالف حض على طعام المسكين من ذلك. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أمر بصدقة، أمر بمعروف، أمر بإصلاح بين الناس. من ذلك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق، أوصى بعضهم بعضا بالحق. من ذلك ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. فالتحريض باب طيب، لكن يكون تحريضا على الخير. فإن عجزت أنت عن فعل الخير أو مع فعلك للخير، حرض الناس أيضا على أفعال البر تثاب. وهذا باب للفقراء مساكين يثاب منهم. أنا لا أملك مالا، لكن يا أخي أحمد بارك الله فيك، أصدق فلان مسكين، فلان في المستشفى مريض، أنا مشغول، وقتي مشغول، جئت إلى زيد من الناس، يا زيد فلان مريض، اذهب زوره في المستشفى، في جنازة غدا يا فلان، اذهب اتبع الجنازة. أنا دللت على الخير مع عجزي عن فعله، فلي أيضا مثل أجر فاعله إن شاء الله. فباب التحريض هذا ينبغي أن تفرد له محاضرة. هو داخل في التواصي بالحق، داخل في الأمر بالمعروف، باب عظيم من أبواب الخير غافل عنه الكثيرون. ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في مجموع أحاديث له عليه الصلاة والسلام، يعني ليس لفظا إنما معنى مأخوذ من جملة من الأحاديث، إنه يأتيني الآتي فيسألني. قلت إنه ليس لفظ الرسول إنما المعنى، يأتيني الآتي فيسألني فأتأخر عن إعطائه حتى تشفعوا، فاشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله ما يشاء. يعني مثلا واحد جاي يقول لي هات 5 جنيه، أنا ساكت، أنا أريد أن أعطيه لكني ساكت. ساكت ليس سكوتي امتناعا عن إعطائه، ولكن سكوتي حتى يشفى. أحمد أقول أعطيه 5 جنيه. فأنا حرصت على إثابة من؟ إثابة أحمد الشفيع الطيب الذي شفع معي، شفع عندي، والأجر ثبت لي وثبت أيضا لمن؟ لأحمد. فلذلك الرسول كان حريصا على أن تؤجر أمته، على أن تؤجر أمته. صدق الله إذ قال في شأنه فما هو على الغيب بضنين ليس ببخيل فيما يحدث أصحابه، بل إذا وجد أي خير لأصحابه يرشدهم إليه ويدلهم عليه، والله أعلم. حرض المؤمنين فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين، حرض المؤمنين. نعم مسؤول، حرض المؤمنين إذا جاء وقت القتال، إذا جاء وقت القتال. أحيانا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في شأن الإمارة، إنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. فتعان على الإمارة إذا جاءتك من غير مسألة ومن غير إشراف نفس، ولا تعان إذا أنت أشرفت عليها، إذا أنت سألتها. فممكن أن تقول أنا أريد القتال، أريد القتال، قال ذلك من هو خير منك، ابن عوف مشرف الجنة في أصحاب له، قالوا كنا قبل الإسلام أعزة، فلما أسلمنا صرنا أذلة، ذلك قبل فرض القتال. فلما فرض القتال قال تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو شد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. سبحان الله، هم صحابة، صحابة. وقول الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى قالوا للنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا. فأحيانا تتمنى القتال، لكن تدخل المعركة تجد الرقاب تطير والسيوف تكسر الجمجمة والأيدي تقطع والدماء تسيل، ممكن تهرب. فإذا هربت ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال متعيزا إلى فئة فقد باء بسخط من الله، سخط من الله. ولذلك كما قال تعالى: وهذا هدي كديم، هدي طيب، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تسبيح. يعني أمر الذي كلفك الله به، ولا تتمنى ما هو أكثر، قد تعجز، قد تعجز. الرسول قال لابن عمرو: يا ابن عمرو اقرأ القرآن في كل شهر مرة، صم 3 أيام من كل شهر. إني أطيق أكثر من ذلك يا رسول الله. طيب اقرأه في الشهر مرتين، أطيق أكثر من ذلك، اقرأه في المهم. في النهاية في كبر سني قال: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله، فافعل ما تؤمر به، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما، نفتح لك أبواب الخير. ولذلك يقول البناء، البناء اللي بيبني الطوب تعرفه، بيجي يبني جدار ارتفاعه 10 متر، إذا بنى 10 متر مرة واحدة سقط، لكن يبني مترا ويتركه ينشف ويقوى، وبعد يومين يأتي يبني مترا آخر ويتركه، وهكذا درجة درجة درجة درجة. وأخذ البعض ذلك من قوله تعالى: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ألم يكن الله قادر على خلقها بقول كن فتكون، ولكنه أيضا إرشاد للخلق، والله أعلم. قال: باب التحريض على القتال، وقول الله تعالى: حرض المؤمنين على القتال. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال: سمعت أنسا يقول رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، يعني في صباح بارد، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، يحفرون الخندق. فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه شجعهم على العمل، شجعهم على العمل بقوله: اللهم إن العيش عيش الآخرة. هذا تشجيع، فاستنبط التحريض من هذا التشجيع: اشتغل، وفقك الله، بارك الله فيك، أقدم، جزاك الله خير على كلمة الحق، جزاك الله خير على الصدقة التي صنعتها، وهكذا: لقد أمرت بالمعروف أمرا، بارك الله فيك. كل هذه الكلمات تقوي وتشجع. إذا رأيت طفلا صغيرا تعالى يصلي في المسجد، تعالى بارك الله فيه، سددك الله، ابن من يا بني، أبوك رجل صالح، أمك امرأة طيبة، جزاك الله خيرا. تحريض بهذه الألفاظ، بهذه الألفاظ تتفنن كيف تحرض الناس على فعل الخير. لا يلزم أن تقول له في الحال صلي صلي بهذه الطريقة، لا، ممكن تحرضه بأي طريقة من الطرق المناسبة، طريقة تسد، تعالى بارك الله فيك، صلاتك طيبة اليوم، الحمد لله، وجهك منور يا بني، تعطيه مبلغ من المال 5 قروش، أي صورة من صور التحريض الطيب. الولد يتشجع ويمضي قدما، ولي تحتاج إلى استعانة بالله واستغفار كثير حتى تفقه كيف توجه الكلمات وكيف تنزلها منزلتها اللائقة بها. فالكبير والصغير يسعد، يسعد بماذا؟ يسعد بالتحريض. أذهب إلى رجل مثلا كبير السن، رجل مثلا أبيض، ما وجهك منير، جزاك الله خيرا، وجهك دائما مبتسم، دائما مبتسم، تحس على مرادك بأسلوب طيب. وكل هذا يحتاج توفيق من الله مع تدارس سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الصدد، والله أعلم. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.